أقدم إليكم تمثيلية من فصل واحد لسيدني بوكس ترجمها صلاح التهامي بعنوان بعد كل هذه السنين. بعد كل هذه السنين إخراج صلاح عز الدين. ألم يعد والدي بعد يا أمي؟ كلا، لم يعد بعد يا أوليف. يبدو أنه سيتأخر الليلة أيضا. ما سبب تأخره في هذه الأيام الأخيرة؟ استلام الواردات أو شيء من هذا القبيل. يبدو أن أمرا ما يشغل باله في هذه الأيام. ألم تلحظي ذلك؟ كلا، لم ألحظ شيئا. إنه يبدو صامتا وكأنه يكتم شيئا في نفسه. ولكنه لم يكن أبدا صرصارا. هذا صحيح، ولكني أرى مظاهر القلق تبدو عليه في هذه الأيام الأخيرة. إني لم ألحظ أي تغيير. وما رأيك في حذائه؟ حذائه؟ نعم، إني واثقة من أنه لم يستهلك من قبل زوجين من الأحذية في مثل هذا الوقت القصير. لقد كان الزوج الواحد يكفيه أكثر من 6 أشهر قبل أن يحتاج إلى إصلاح. إنك تعلمين أن عمله الجديد يبعد مسافة طويلة عن محطة القطار، وهو يقطع هذه المسافة سيرا على الأقدام. أعرف هذا، ولكن هذا لا يبلي النعل في مثل هذا الوقت القصير. سيكون علي أن أضع لحذائه نعلا من المطاط حتى لا يبلى سريعا. إن الإسكافية تقاضى أجرا كبيرا، وليس لدينا من المال ما يفيض على حاجتنا في هذه الأيام. يا للعجب، لقد بلغت 6:00، لقد تأخر كثيرا. حقا، لقد تأخر الليلة 1/2 ساعة. يجب أن أحادثه في هذا الموضوع، إن عشاءه سيفقد طعمه إذ يبرد. لماذا نقلوه إلى هذا العمل الجديد؟ عندما كان في عمله القديم لم يكن يتأخر لحظة واحدة عن ميعاده. أمي، إني أحس أحيانا بالإشفاق على أبي. ولماذا؟ لا أعرف، ولكني أشعر بذلك عندما أفكر في الوقت الطويل الذي قضاه في عمله منحنيا على مكتبه يوما بعد يوم، سنة بعد سنة، أمام نفس الدفاتر القديمة، أمام نفس الأرقام، نفس البداية ونفس النهاية. لا تغيير، لا عطلة، لا تنويح في العمل، ولا يتسع وقته حتى لمشاهدة مباريات الكرة يوم السبت. لقد اعتاد ذلك يا أوليف، وكان هذا أيضا لصالحنا، وإلا لما كنا نملك اليوم مثل هذا المنزل. إنه لم يصبح بعد ملكا لنا. كلا، ولكن بعد 5 سنوات سيكون ملكا خالصا لنا، وما كنا نستطيع شراءه على أقساط بدون ضمان من إيراد ثابت منتظم. أعرف هذا، ولكني أسائل نفسي، هل ما حصلنا عليه يستحق كل هذا العناء؟ أوليف، لا ترددي مثل هذه الترهات. إن العناء يهون ما دام الجزاء طيبا. كيف؟ إنك تثيرين دهشتي. كيف؟ لقد منحنا هذا العناء مركزا محترما، ألا ترين هذا؟ في بيتنا القديم لم نكن شيئا مذكورا، ولكن الآن هل تظنين أن الفرصة كانت ستتاح لنا لمقابلة جيم ماكسويل لو أننا لم ننتقل إلى هذا المنزل؟ إن أمثال جيم لا يبحثون عن زوجة في شارع أقرب كالذي كنا نسكنه. حقا، إنك على صواب فيما تقولين يا أماه، ولكن هذا العناء قد تحمل أبي أكثره ولم ينعم بحياته. لقد مرت بنا الآن 10 سنين كلها كفاية. هذا لم يغير شيئا من حال والدك، فما كان أبدا شخصا متلافا أو متهورا، إنه لا يعرف غير عمله الذي يخلص له ومنزله الذي يقضي فيه وقت راحته القصير. ولكن هذه ليست حياة، ألست معي في ذلك؟ لا أرى في هذه الحياة أي. ها قد حضر، قد حضر أخيرا. يجب أن أسأله عن سبب تأخره. لا تضايقيه يا أماه. ما فعلت ذلك أبدا، ولكن في هذه المرة قد تأخر كثيرا. مساء الخير يا إليزابيث. مساء الخير يا جيمس، لقد تأخرت كثيرا الليلة. حقا لقد فاتني القطار، وكان علي أن أجري لألحق بالسيارة. إذا فقد خرجت متأخرا من عملك. نعم. اخلع معتفق وعد بسرعة، إن العشاء في انتظارك. إن حذاءه بالية يا أوليف. لقد لاحظت هذا عندما كنت أنظفها له هذا الصباح. يجب أن أسأله كيف تبلى بهذه السرعة. أعدي له العشاء يا أمي، إني واثقة من أنه جائع. أين تمشي كل هذه المسافات يا جيمس؟ أمشي؟ نعم، إن حذاءك لا يكاد يأتي من الإسكافية حتى نعيده إليه مرة أخرى. هل عملك الجديد أشق من عملك الأول؟ نعم، أشق بكثير يا إليزابيث. هل يمكنك أن تعدي لي العشاء الآن؟ اذهب إلى حجرة الطعام وسأتبعك بعد لحظة واحدة. إنه يبدو متعباً، أليس كذلك؟ ولكنه لم يشكو. لعل كبر سنه قد أنهك، وهو محتاج إلى الراحة. ليس في وسعه أن يرتاح الآن، نحن في حاجة إلى المال، وشركة ستارك لا تدفع أجرا للعامل خلال مرضه. شكرا لله، ستنتهي أقساط المنزل قبل أن يحال أبوك إلى المعاش، ولن يكون هناك بعد ذلك ما يقلق بالنا. أين البنتوفل يا إليزابيث؟ في الدولاب. جيمس، هل أنت غير مرتاح في عملك؟ كلا، لما تسألين عن هذا؟ هل أنت راض عنه إذن؟ نعم، كل الرضا. أواثق أنت من هذا؟ نعم، كل الثقة. أبي، هل تنام نوما هادئا؟ نعم. يخيل إلي أني سمعت وقع أقدامك الليلة الماضية مرة أو مرتين، وأحسست أن شيئا ما يقلق نومك. كلا، إني أتمتع بنوم هادئ يا أوليف. البنتوفلي في الدولاب، ها؟ نعم، إنه في الدولاب. سأذهب لأحضره. إن جيمس في أحسن حال. يبدو أن أوهامك لم تكن صادقة، لا يمكن أن يمرض الآن، إننا لا نستطيع تدبير ذلك. إنه جيم، لقد دام الليلة، أتسمحين لنا بالخروج يا أمي؟ نعم، تستطيعان أن تذهبا حيثما تشاءان. مساء الخير يا مسز بريستون. مساء الخير يا جيم، إنني ذاهبة لأساعد جيمس، سأراك قبل أن تذهب. حسنا. أنت تلهث يا جيم، هل كنت تجري؟ طول الطريق من موقف السيارة. ولكن لم يكن هناك داع لهذه العجلة، هناك متسع من الوقت. اسمع يا أوليف، عندي أخبار عظيمة أريد أن أزفها إليك. ما هي؟ لقد حظيت بالترقية اليوم، وهكذا يمكننا أن نتزوج في أي وقت نشاء. صحيح. نعم، لم أكن أتوقع هذه الترقية، على الأقل لم أكن أتوقعها قبل مرور وقت طويل، ولكني حصلت عليها اليوم، وسيزيد مرتبي وسيكون. يبدو أنك غير مسرورة لسماع هذه الأنباء. إنها المفاجأة فقط يا جيم. فكرت في أنه يمكننا الآن إعداد كل شيء وأن يتم زفافنا في يونيو. يونيو؟ أتقصد بعد شهرين يا جيم؟ قد يبدو لك هذا وقتا مبكرا، ولكن أعيد التفكير في الأمر. لقد فاجأتك بالأنباء، ولكني كنت مسرورا جدا لما حدث، لقد كانت مفاجأة مدهشة. لن أتحدث عنها مرة أخرى حتى أدع لك وقتا للتفكير. ولكن شهر يونيو قريب جدا، ثم دعينا من هذا الموضوع الآن. لقد حملت إليك الأنباء السارة، ويمكننا أن نفكر فيما بعد في الموعد المناسب للزفاف. هل عاد والدك إلى المنزل منذ قليل؟ لقد عاد لتوه منذ دقائق قليلة. متأخرا، أليس كذلك؟ نعم، ولكن لماذا تسأل عن تأخره؟ هل تعرف السبب؟ كلا، ولكن ما هو نوع عمله الجديد؟ نفس العمل الذي كان يمارسه من قبل. أني أسألك لأني رأيته في الأيام الأخيرة أثناء النهار في أماكن مختلفة من المدينة، فظننت أنه قد غير عمله. لا أعرف شيئا عن هذا يا جيم، إنه دائم الصمت، لا يكاد يحادثنا في أي أمر. ربما يكون قد وكل إليه أمر الدعاية للشركة أو أي شيء من هذا القبيل، وهو لا يريد إخبارنا. ولما لا يخبركم؟ أنت تعرف أنه من الطراز القديم، وقد تبدو له الدعاية عملا تافها. نعم، إن الرجال الكبار يقاسون من هذه الكبرياء الجوفاء، والشركات في هذه الأيام تعامل موظفيها من كبار السن معاملة قاسية. لقد سمعت عن بعض الأحوال التي فصل فيها بعض هؤلاء الموظفين. لا شك أن الأمر يختلف مع والدك، لقد مضى عليه وقت طويل وهو يعمل في شركة ستارك. لقد قضى فيها حياته كلها. لا يمكنهم فصله الآن، إنه سيحال إلى المعاش قريبا، أليس كذلك؟ بعد 5 سنوات. لا خوف عليه إذن. طبعا لا يمكنهم الاستغناء عنه الآن، إنه يتقن عمله تماما. هل عدت لتوك من المنزل؟ لقد نسيت أن أحادثهم في التليفون. لقد جئت مباشرة من اجتماع في المكتب. ألم تتناول عشاءك بعد؟ كلا، لقد طغى علي السرور فلم أفكر في الطعام. سنتناول طعاما خفيفا عندما نذهب إلى السينما، ولكني سأخرج الآن لأتصل بالمنزل بالتليفون. التليفون على راسة الشارع، أليس كذلك؟ نعم. خارج أنت الآن يا جيم؟ نعم، سأذهب للتحدث بالتليفون وسأعود بعد لحظة. أوليف ستزف إليك الأنباء يا ميسيس بريستو. أي أنباء؟ لقد حظي جيم بترقية، وهو يريد أن نتزوج في شهر يونيو. يونيو؟ بهذه السرعة؟ على أي حال لقد ترك لي تحديد الموعد. لم أكن أتوقع أن يتم هذا الزواج قبل سنة. وأنا أيضا، فاجأني جيم بهذا الموعد. أتعرفين يا أوليف ماذا يعني زواجك بالنسبة لنا؟ نعم، تعلمين أننا فكرنا سويا في شراء هذا المنزل من شركة البناء. أعرف هذا يا أمي، ولكني لم أكن أعتقد أننا سنبقى بهذا الإراد المحدود طول الحياة. ستكون الحياة أشق عندما ينقطع عنا مرتبك، وقد يصعب عليكم تدبير أمر معيشتكم. ألا يمكننا بيعه والعودة ثانية إلى السكن بالإيجار؟ ماذا؟ نعود ثانية إلى بيت قديم وأنت على وشك الزواج من جيم ماكسويل؟ ماذا يقول هو عنا؟ وماذا يقول أهله؟ إذن ألا يكون من الأفضل أن نخبر جيم بحقيقة حالنا؟ كلا كلا، سنتدبر الأمر. على كل حال، إن لأبيك رصيدا محترما في البنك، ويمكنه أن يدفع هذا المبلغ من أصل ثمن المنزل. ولكن يا أمي، ربما يكون أبي قد اقتصد هذا المبلغ لأمر ما. هذا لا يهمني، إني في حاجة إليه الآن وسأحصل عليه. ولكن هذا لا يبدو حلا عادلا للموقف. ربما يكون أبي قد أعد هذا المال لمشروع يفكر في تنفيذه بعد إحالته إلى المعاش. عزيزتي أوليف، أنت لا تفهمين أباك. أكرر لك أنه ليست له مشروعات أو آمال أو أي مطامع أبدا، إنه سيعطيني المال بكل سرور ما دام يعلم أن في هذا سعادتك. أتظنين ذلك؟ إني واثقة مما أقول. وافقي جيم على أن يكون الزواج في يونيو. شكرا يا أمي. إن جيم ماكسويل ينحدر من أسرة عريقة وله مركز محترم، ويسرنا أن يتم زواجكما في أقرب وقت. هل أذهب لأخبر أبي؟ كلا، اتركي هذا لي أنا. اعتبري أن كل شيء قد تم يا أوليف. يونيو، بعد شهرين فقط. كم أنا سعيدة. أمي، هل أخبرك أبي بنوع العمل الجديد الذي يمارسه؟ إنه يقوم بنفس عمله الكتابي السابق، ولكنه يقوم بجولات كثيرة. لقد رآه جيم عدة مرات في أماكن مختلفة من المدينة. إنه لم يذكر لي شيئا عن هذا. وماذا يعمل في جولاته هذه؟ لا أعرف شيئا عن هذا. لابد أن أعرف تفاصيل هذا الموضوع من أبيك. ولكن ها هو جيم قد عاد. جيم، لقد وافقت أمي على زواجنا في يونيو. إني عاجز عن الشكر يا ميسيس بريستون، وثقي أني سأجعل حياة أوليف سعادة دائمة. إني واثقة من هذا يا جيم. أوليف، هل أنت مستعدة للخروج الآن؟ نعم يا جيم. هيا بنا إذن. مساء الخير يا ميسيس بريستون. مساء الخير يا جيم، أرجو أن تقضي وقتا طيبا. شكرا. لا بد أن أتحدث مع جيمس حديثا طويلا. كيف حالك يا جيمس؟ بخير. لقد كان جيم ماكسويل هنا منذ قليل. حقا أكان هنا؟ نعم. لقد حظي بترقية وسيتزوج من أوليف في يونيو. يتزوج؟ نعم سيتزوج. هل يزعجك هذا الخبر يا جيمس؟ ما لك قد حزنت وكأني أخبرتك أن أوليف قد قتلت؟ لقد تذكرت الآن ما يقلق بالك. إنك تعتقد أننا لن نستطيع تدبير أقساط المنزل عندما نفقد مرتب أوليف، ولكن هذه أنانية منك. يجب أن تفكر أولا في سعادة أوليف. ولكن كيف سندبر الأمر؟ إن لك رصيدا في البنك، أليس كذلك؟ نعم. إن سعادة أوليف أهم من اقتصادك. ولكن إليزابيث، لا محل للمناقشة في هذا يا جيمس. يجب أن تفخر بزواج ابنتك من شخص كهذا، شخص من ذوي النفوذ. ولكن لابد من أن تحضر لي رصيدك في البنك حتى يمكنني تدبير أقساط المنزل. نال قريبا علاوة تساعدنا على تدبير أمورنا. علاوة؟ على فكرة يا جيمس، نسيت أن أسألك، ما نوع عملك الجديد؟ ماذا؟ إنه نفس عمل السابق يا إليزابيث. إذن ما الذي يجعلك تتجول في أنحاء مختلفة من المدينة؟ أنا؟ من قال لك هذا؟ لقد رآك جيم ماكسويل عدة مرات. هل تقوم بدعاية أم تجمع معلومات؟ نعم، في بعض الأحيان أخرج لأجمع معلومات. ترى من يكون هذا؟ ربما كان جون آرثر. إنها الليلة التي اعتاد زيارتنا فيها. بودي لو أنك لم ترحب بهذا الرجل في منزلنا. إنه صديق قديم لي يا إليزابيث. أعرف هذا، ولكنه شخص لا فائدة منه. إني واثقة أنه لم يعمل يوما واحدا منذ 4 سنوات، ومظهره لا يبعث على الاحترام. أرجوك ألا تدعوه لزيارتنا مرة أخرى. الله عليك، كفي عن هذا الكلام الجارح. على كل حال سأتركك لتستقبله وحدك، فإني لا أطيق رؤية ملابسه المهلهلة. أرجوك يا إليزابيث، لا تنالي أصدقائي بسوء. مساء الخير يا جيمس. مساء الخير يا جون. كيف حالك الآن؟ الحمد لله، في خير حال. ولكن ما لك شاحب اللون؟ هل أنت مريض؟ كلا كلا، لست مريضا. ما زلت تهلك نفسك في العمل كعادتك. نعم، إن العمل سعادة كبيرة. بودي لو وجدت عملا، أي عمل، أي عمل كان. أما زال عندك أمل يا جون؟ كلا، لا يمكن أن أحصل على عمل الآن. لقد بحثت في كل مكتب، في كل مصنع، في كل بناء، في كل مكان يدور فيه عمل ما، ولكن لا أمل. أنت تعلم ما يحدث عادة، ما أن يراني المدير حتى يعرف أني لا أستطيع أن أبدأ عملا في مثل هذا السن. إن هناك مئات الرجال يتقدمون لكل عمل يخلو، وعندما يبلغ المرء سننا هذه ينتهي كل شيء. إذن فليس هناك أمل، لن تجد عملا أبدا. كلا، لا أمل عندي. أعطني قليلا من التبغ يا جيمس. ما كنت أتوقع أن يأتي يوم أستد فيه قليلا من التبغ. إن هذه أول مرة أستجدي فيها طوال حياتي. آسف يا جون، ولكني أقلعت عن التدخين. أقلعت عن التدخين؟ أنت؟ لقد كان غليونك يلازمك دائما. هذا صحيح، ولكن الحالة قد تغير. جون، ماذا بك يا جيمس؟ ما بالك اليوم غريب الأطوار؟ هل أنت مريض؟ جون، إني أكتم سرا يؤلمني وأريد أن أخبرك به، فأنت وحدك الذي تستطيع أن تفهم موقفي. تحدث يا جيمس، أخبرني بسرك. إني عاطل، لم يعد لي عمل من الآن. عاطل؟ لم يعد لك عمل؟ اخفض صوتك، يجب ألا تخبر أحدا. لماذا؟ لقد كتمت الخبر عنهم جميعا. ومتى؟ منذ 3 شهور. وطوال هذه المدة لم تخبر أحدا حتى أفراد أسرتك؟ كلا، لم أستطع أن أخبرهم بشيء. ولماذا لا تخبر؟ أنت تعلم أننا ما زلنا ندفع أقساط هذا المنزل، ونحن في حاجة شديدة إلى مرتبي، ولهذا لا يمكنني أن أخبرهم بشيء. ولكن كيف عللت انقطاع مرتبي؟ لابد وأنهم قضوا موقف. كلا، أعطي نفس المبلغ كل أسبوع، كما أن لي بعض المال في البنك. فهمت الآن. ولكن متى ينتهي هذا المبلغ؟ لم يبق منه شيء، لقد استلمت آخر ما أملك يوم السبت الماضي. إذن فلا بد أن يعرفوا الحقيقة يوم السبت القادم. نعم. ولماذا تخشى إطلاعهم على الحقيقة يا جيمس؟ المنزل، أنت تعرف أن الأقساط حمل ثقيل كل شهر، ولن تنتهي هذه الأقساط قبل 5 سنوات. جيمس، يجب مواجهة الموقف بصراحة. قلت لك لا يمكنني أن أصارحهم بشيء. ولكن ما الذي دعا الشركة إلى الاستغناء عنك؟ لقد كانوا قساة في معاملتي يا جون. بعد 5 سنوات كنت سأترك العمل وأحصل على مكافأة، ولكنهم سارعوا إلى طردي قبل الأوان. وبماذا عللوا فصلك من العمل؟ قالوا إني غير كفء، وإني كنت دائما أرتكب الأخطاء وأحمل الشركة خسائر كثيرة. كذبوا علي يا جون، وطردوني من عملي بحجة الإهمال. ماذا أعمل الآن يا جون؟ بودي أن أفعل أي شيء لمساعدتك. هل تسمح لي بأن أفاتح إليزابيث في الموضوع وأخبرها بما حدث؟ لا، كلا، لا تفعل. أنت تعرف أن أوليف ابنتي تستعد للزواج الآن، وهذا الخبر قد يفسد كل شيء. وماذا ستفعل إذن يا جيمس؟ يجب أن أفكر الليلة في حل. لا أظن أنك تنوي أن تودع الحياة الليلة. ليس أمامك إلا أن تخبر إليزابيث وتبحث الموقف معا. كلا يا جون، لا أستطيع. دعنا من هذا الحديث الآن ولا تقل شيئا. إنها آتية. ألم تجد عملا حتى الآن يا جون؟ من المستحيل الحصول على عمل في هذه الأيام. ليس هناك مستحيل على ظهر الأرض. من المستحيل لرجل في 50 من عمره أن يحصل على عمل. لقد قضيت 4 سنوات وأنا أبحث عن عمل، لذلك فإني أتكلم عن خبرة يا ميسيس بريستون. نعم، لقد مضت أكثر من 4 سنوات يا جون منذ كنت تعمل لآخر مرة. ولكن ماذا كان سبب الاستغناء عنك يا جون؟ عدم الكفاءة. نعم، تذكرت. على كل حال، لو أنك كنت أكثر حرصا لكنت الآن تحيا حياة سعيدة في منزلك. كفى، أرجوكم كفوا عن هذا الحديث. لماذا تصرخ هكذا يا جيمس؟ إني آسف إليزابيث، ولكني أحس بصداع مؤلم. اذهب وارقد قليلا، ولكن لا تصرخ في وجهي مرة أخرى هكذا. هل تخجل من نفسك؟ عن إذنك يا جون، سأذهب لأستريح قليلا. تصور يا جون، إن هذه أول مرة يصرخ فيها جيمس في وجهي، وكل هذا بسبب الصداع. ميسيس بريستون، هناك فرق بين صداع وصداع. ماذا تعني؟ بعض أنواع الصداع قاسية لا ترحم، ويبدو أن جيمس متألم. جيمس؟ إنه دائم النشاط، يعمل باستمرار. من المدهش أن جيمس احتفظ بعمله كل هذه السنين. وماذا يدهشك في هذا؟ أنت تعرفين ما حدث لي. عندما يبلغ الموظف سنا معينة فإن أصحاب الأعمال يفقدون الرغبة فيه. لقد كان جيمس دائما موظفا دقيقا مخلصا، وشركة ستارك تعامل موظفيها كما يعاملونها هم. وعندما قل العمل في المركز القديم نقل جيمس إلى المركز الجديد. نعم، ولكن ماذا تقولين لو أن جيمس فقد عمله؟ فقد عمله؟ جيمس يفقد عمله؟ يا لها من فكاهة. منذ 4 سنوات كنت أظن أنا أيضا أن تفكيرا كهذا شيء مضحك، ولكني أذكر موقف زوجتي عندما أخبرتها بأنهم فصلوني من العمل. وماذا كان موقفها؟ قالت لي إن هذا ليس ذنبك يا جون، ولست الوحيد في المدينة الذي لا يجد عملا، وسندبر الأمر على خير وجه نستطيعه. وقد شجعتك أيضا على أن تذهب إلى مكتب مساعدة العاطلين. وهل كنت أستطيع أن أفعل غير هذا؟ أكان من الأفضل أن نموت جوعا؟ أعتقد أنه لو كان جيمس مكانك لفضل الموت على أن يقصد إلى مكان كهذا. إنها سعادة عظيمة أن يموت المرء جوعا وهو ما زال متمسكا بكبريائه الزائفة. إن جيمس لن يموت جوعا ولن يفقد كبرياءه، إنه مصنوع من طينة أخرى. ليس المهم الطينة التي صنعنا منها نحن، ولكن المهم الطينة التي صنع منها أصحاب أعمالنا. وإذا سمعت رأي ميسيس بريستون فإن... شكرا شكرا، لا أريد سماع رأيك. سأخبر جيمس بأنك خارج. كما تشائين، سأخرج دون أن أخبرك برأيي، ولكنك ستسمعينه على كل حال من غيري. مساء الخير يا ميسيس بريستون. جيمس يفقد عمله بعد كل هذه السنين؟ يا لها من فكاهة. هل خرج جون؟ طبعا، لقد تخلصنا منه. ولكن ما بالك، ما بالك يا جيمس؟ إن وجهك شديد الشحوب. لا شيء. هل كان جون يريد أن يقترض منك نقودا؟ كلا. إذن ما الذي يدعوه إلى الحضور إلينا؟ إنه صديق قديم. أرجوك يا جيمس لا تشجع هذا الرجل على التردد علينا، إنه غير جدير بالاحترام، إنه يذهب إلى مكتب مساعدة العاطلين، إنه متسول. جون متسول؟ صديق القديم تقولين عنه متسول؟ هذا هو الواقع، إنه غير جدير بأن يختلط بأناس محترمين. إليزابيث، ليس هناك من يرغب في فقد عمله، إنما حدث لم يكن بإرادته، لم يكن مذنبا. إنه نتيجة تقصيره، لقد فصل لعدم الكفاءة. هذا غير صحيح، فالواقع أنه... جيمس، للمرة الأخيرة أطلب منك أن تحترم ما أقوله لك. لن يدخل منزلنا متسولون بعد اليوم. والآن دعنا من هذا وأحضر لي دفتر حساب. إليزابيث، أرجوك ألا... أرجوك يا جيمس. ولكن إليزابيث... أعطني دفتر حسابك. حسن، حسن، حسن، هذا هو، خذيه. شكرا، سأعرف الآن موقفنا على التحديد. أليس من الأفضل أن تستمعي لي؟ كلا، دعني أرى مقدار ما لنا في البنك. ماذا؟ لا شيء. أين ذهبت نقودك؟ ماذا صنعت بالمال؟ ماذا حدث؟ أجب، تكلم. جيمس بريسون، أين المال؟ لقد أخذتيه يا إليزابيث. أنا؟ نعم، لقد كنت تتسلمين جزءا منه كل أسبوع طوال 3 شهور الأخيرة. 3 شهور الأخيرة؟ إني لا أفهم قصدك. لقد فقدت عملي منذ 3 شهور. فقدت عملك؟ نعم، إني عاطل. ولكن لماذا؟ ما الذي حدث؟ إن شركة ستارك لا تريد أن تمنحني مكافأة. إني لا أصدقك، هذا كذب، هذا كذب، كذب. كلا يا عزيزتي، إنها الحقيقة. ماذا فعلت؟ أي خطأ ارتكبته في عملك؟ لم أخطئ في عمل شيئا، كانوا يريدون أن يتخلصوا مني، هذا كل ما هنالك. كلا كلا، لا يمكن أن يكون هذا صحيحا بعد كل هذه السنين. بعد كل هذه السنين. وماذا قالوا لك؟ ماذا قالوا لك؟ قالوا إني ارتكبت أخطاء، ولكنهم كاذبون إليزابيث، كاذبون، مجرد حيلة لسلب مكافأة. أنا لا أصدق هذا الكلام. إذا كانت هذه القصة صحيحة، فلماذا لم تخبرني من قبل؟ كنت خائفا، كنت أعرف أنها صدمة عنيفة لك، ونحن نتحمل مسؤولية هذا المنزل. ظننت أن في استطاعتي الحصول على عمل آخر، ولكن كان هذا مستحيلا. لقد قضيت 3 أشهر وأنا أبحث، وأنا أعرف الآن تماما أنه لا جدوى للبحث. لم يبق الآن يا إليزابيث سوى أن ألجأ إلى مكتب مساعدة العاطلين. كلا كلا، يجب أن تجد عملا، يجب. ليس هناك أمل يا إليزابيث، لا أمل. ولكن يجب أن تحصل على إيراد ثابت، ستتحطم حياتنا إذا لم تحصل على عمل. فكر في أوليف، فكر في ماذا سيقول الجيران عنا. إني آسف يا إليزابيث، إني أعرف عاقبة هذا علينا جميعا، ولكني لا أستطيع أن أعمل شيئا. إني رجل مسن، ورأسي سينفجر. جيمس، يجب أن تذهب إلى مستر ستارك وترجوه. كلا كلا، إذا عدت إليه سأقتله. يجب أن تعود إليه، يجب أن تطلعه على حالنا. لقد رجوته، لقد قلت له كل شيء، ولكنه رد علي قائلا: كان يجب عليك أن تتذكر هذا وتكون أكثر انتباها في عملك. كاذب يا إليزابيث، كاذب جريء قدر. إني لا أصدق هذا يا جيمس، لا أصدق أنك لا تستطيع الحصول على عمل. غدا ستبحث مرة أخرى، وإذا لم تجد عملا قبل نهاية الأسبوع أجل، سنناقش ذلك في حينه. إليزابيث، إني راحل الآن. راحل؟ إلى أين؟ لا أعرف إلى أي مكان، غالبا الملجأ. هل أنت معتوه؟ كلا يا إليزابيث، لقد فكرت في هذا آلاف المرات. إنك سوف ترسليني لأبحث عن عمل يوما بعد يوم، وعندما أعود في المساء بلا عمل ستلومينني وتؤنبينني. سأحيا معك حياة أحقر من الكلب، وأنا لا أقوى على احتمال ذلك. لهذا سأرحل، ليس هناك من حل آخر يا إليزابيث. أستطيع أن ألقي بنفسي في النهر، ولكني لن أفعل هذا. في يوم من الأيام قد أحصل على عمل ما، لقد قالوا لي إنه يمكنني أن أعمل في الملجأ مقابل طعامي، وهذا يكفي. ولكن نحن، ماذا سيحدث لنا؟ إني منهك، لا أستطيع التفكير يا عزيزتي، إني منهك للغاية. إذا كان جيم ماكسويل يهتم حقا بأوليف، وفي رأيي أنه شاب طيب، فقد يساعدكم. أما أنا فلا أستطيع أن أعمل شيئا يا إليزابيث، لا أستطيع أن أعمل شيئا، لأنك لن ترينا إيران أذهب إلى مكتب مساعدة العاطلين. كلا، ألف مرة كلا. فسأخرج من حياتكم، أعدك بألا ترونني مرة أخرى. لله، لقد انتهى كل شيء، لقد كان جحيما جحيما. إنك تسخر مني، لا بد أنك تسخر مني. كلا يا إليزابيث، إنها الحقيقة وسأرحل الآن. هل أنت مصمم على الرحيل؟ وماذا أستطيع أن أفعل غير هذا؟ افعل ما يحلو لك، ولكني أعرف ما سيحدث. ستبقى بعيدا ليلة واحدة ثم تعود، ولكني لن أقبلك مرة أخرى. إن أمثالك من الرجال في حاجة إلى درس قاس، وقبل أن تفكر في العودة تأكد أولا أنك قد حصلت على عمل. سأتذكر ذلك جيدا، سأتذكر ذلك جيدا، وسأدع لك الآن هذه الزجاجة. زجاجة سم؟ ماذا كنت تفعل بها؟ لقد أخرجت هذه الزجاجة 50 مرة يا إليزابيث، ولكني مسرور الآن، مسرور بأني لم ألعب دور الجبان. إني أعلم أنه أسهل طريق للخلاص، ولكني فقدت كل كبريائي عزيزتي. إن الدولة يمكنها أن ترعاني، لقد أديت واجبي، وعلى الدولة الآن أن تؤدي واجبها. ما أعذب الحرية، ما أعذب الحرية وما أحلاها. خرج، لم يعد له عمل بعد كل هذه السنين. بعد كل هذه السنين، بعد كل هذه السنين، تمثيلية كتبها سيدني بوكس وترجمها صلاح التهامي. قام بأداء الأدوار حسب سماع الأصوات جيمس بريستون، حسين فياض، إليزابيث، إحسان شريف، أوليف، زينب عبد الرحيم، جيم ماكسويل، فاروق الدمرداش، جون آرثر، سعيد خليل. بعد كل هذه السنين، تمثيلية سيدني بوكس، أخرجها صلاح عز الدين.